أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد العلامة قدس سره الشريف: وأعم أيضا من كونه على وجه الانطباق كالحركة القطعية، أو لا على وجهه كالحركة التوسطية. قلنا بالأمس بأنه أن مقولة المتاع هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، ثم بينا أن كون الشيء في الزمان أعم من أن يكون منطبقا على الزمان، في الزمان يعني فيه امتداده يقع في امتداد الزمان، أو أن يكون وقوعه في الزمان أن يكون وقوعه في طرف الزمان الذي لا امتداد له وهو الآن. ثم إن القسم الأول يعني ما يكون في الزمان يعني امتداده بامتداد الزمان أيضا ينقسم إلى قسمين، وهو أن هذه الحركة التي تبدأ من هنا وتريد أن تنتهي إلى هنا، هذه الحركة وجود واحد متصل ولكنه سيان، معناه أن أجزاءه غير مجتمعة في الوجود دفعة، بل أن أجزاءه تدريجية الحصول، لا يمكن أن يحصل جزء لاحق إلا بعد انقرام الجزء السابق، بعد الانتهاء من الجزء السابق. هذا الامتداد الذي ذكرناه في الحركة يمكن أن يلحظ باعتبارين، وواحد في الواقع الخارجي: تقسيم الحركة إلى القطعية وإلى التوسطية. هذا التقسيم ليس معناه أنه توجد عندنا حركتان في الواقع الخارجي، إحداهما قطعية والأخرى توسطية، لا توجد عندنا إلا حركة واحدة، ولكن هذه الحركة يمكن أن تلحظ باعتبارين بلحاظ العاقل. هذا المعنى المتحقق في الواقع الخارجي تارة يلحظ كذا فيسمى حركة قطعية، وأخرى يلحظ كذا فيسمى حركة توسطية. في العرف، لكي يتضح المطلب قبل أن نأتي نبين مطلبه الفني، في العرف هناك فرق بين أن نقول أنه يطوي المسافة وبين أن نقول أنه في الطريق. تقول: زيد لكي يصل إلى المسجد إلى المدرسة لا بد أن يطوي هذه المسافة. طي هذه المسافة افترضوها 100 متر، يطويها في 100 دقيقة أو في 100 ثانية. وبهذا الانقسام للثواني بينا فيما سبق أن الامتداد عندما نقسمه تقسيمه وهمي لو تقسيمه واقعي، وتقسيمه وهمي عقلي. كذلك الحركة عندما نقسمها إلى أجزاء، هذه الأجزاء ليست موجودة بالفعل وإنما هي بفرض العقل، وإلا وجود واحد متصل سيال. هذه الحركة عندما تبدأ من هنا هذه ليست وجودات متعددة بل وجود واحد، ولكنه متدرج يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا. هنا نستطيع أن ننظر إلى هذه الحركة في أجزائها المفروضة بنحو تنطبق على الأجزاء المفروضة للزمن، يعني كل جزء مفروض من الحركة ينطبق على كل جزء مفروض من الزمان. 100 متر، إذن 100 متر قطعها في 100 ثانية نستطيع أن نقول المتر الأول وقع في الثانية الأولى، والمتر الثاني وقع في الثانية الثانية، والمتر الثالث في الثالثة، إلى أن نصل إلى آخر متر سيقع في آخر ثانية، عندها ينتهي الزمان، وبانتهاء الزمان أيضا تنتهي الحركة أيضا. هذا معناه أنه يطوي المسافة. طي المسافة معناه أن كل جزء من الحركة تقع منطبقة على كل جزء من زمان تلك الحركة، فلهذا عبر عنها على وجه الانطباق، أي أن أجزاء الحركة منطبقة على أجزاء الزمان، فلو قسمنا الحركة إلى أجزاء ينقسم الزمان إلى أجزاء، لو قسمنا الزمان إلى أجزاء تنقسم الحركة إلى أجزاء، لأن الزمان كما سيأتي بيانه في محله الزمان هو مقدار حركة الشيء. الزمان ما هو؟ الزمان هو مقدار حركة الشيء. فإذا أخذنا الحركة بما هي، التفتوا جيدا، فإذا أخذنا الحركة بما هي وجود متصل سيال يمكن أن تفرض فيه أجزاء متعددة، هذه تسمى حركة قطعية. لماذا سميت بالقطعية؟ لأن هذا القطع الذي يوجد لهذه الحركة، لأن هذه الحركة لكي تنطبق على أجزاء الزمان تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تقطعها ولو تقطيعا فرضيا من قبل العقل. هذه حركة، وحقيقة الحركة هي هذه. لماذا سميت قطعية؟ لأنه لكي تنطبق أجزاء الحركة على أجزاء الزمان لا بد أن تفرض فيها ماذا؟ مقاطع، هذه المقاطع تكون منطبقة على مقاطع الزمان المفروض. أما في الحركة التوسطية الذي يعبر عنها عرفا أنه في الطريق، زيد يبدأ المسير من مدينة قم المقدسة للوصول إلى مدينة طهران، لو قطع أول متر من هذه المسافة يصدق عليه ماذا؟ أنه في الطريق. في المتر الثاني هم يصدق عليه أنه في الطريق. في الوسط هم يصدق عليه أنه في الطريق. إلى أن يصل إلى متر واحد أو سنتيمتر واحد أو أي امتداد آخر قبل المنتهى يصدق عليه عنوان أنه ماذا؟ عنوان أنه في الطريق. وهذا العنوان ليس عنوانا مقطعا بل مفهوم واحد بسيط ويصدق على كل هذه المقاطع بشكل واحد. ومن هنا قالوا أن الحركة هذه سميت عندهم بالحركة التوسطية، لأنها تتوسط بين المبدأ والمنتهى. بعد لا ننظر إليها في هذا الجزء من الوسط، في هذا الجزء من الوسط، في أي جزء من الوسط والتوسط المفروض بين المبدأ والمنتهى يصدق على هذه الحركة أنها بين المبدأ والمنتهى. ومن هنا قالوا أن الحركة التوسطية مفهوم بسيط لا يوجد فيه انقضاء تفرم تدريج، مفهوم واحد. وهذا المفهوم ينطبق على هذا وينطبق على هذا وينطبق على هذا. إذا أردنا أن نشبه أو نفرق بين الحركة القطعية وبين الحركة التوسطية بنحو آخر، نقول أن الحركة القطعية هي من قبيل الكل والأجزاء، والحركة التوسطية هي من قبيل الكل والأفراد. في الحركة القطعية يوجد عندنا أجزاء مفروضة ويوجد عندنا كل، هل أن الكل يصدق على كل جزء جزء أو أن الكل يصدق على مجموع الأجزاء؟ أي منهما؟ من الواضح أن الكل لا يصدق على جزء جزء. الماء لا يصدق على الأكسجين ولا يصدق على الهيدروجين، نعم الماء يصدق على مجموع هذه الأجزاء. فإذا هنا الحركة هي بمنزلة الكل وهذه أجزاؤها، والحركة القطعية التي هي الكل ليست منطبقة على هذا الجزء وعلى هذا الجزء وعلى هذا الجزء، بل منطبقة على ماذا؟ على مجموع الأجزاء. فإذا كانت منطبقة على مجموع الأجزاء فإذا الحركة التوسطية فيها ماذا؟ فيها سيلان، لأن الأجزاء فيها سيلان، فيها تقرب، فيها تدريج. فإذا كانت الأجزاء فيها تدريج فالحركة تكون ماذا؟ فيها تدريج أيضا. فالحركة القطعية متقونة بالتدريج، أما بخلافه في الحركة التوسطية فإنه نسبة الحركة التوسطية إلى هذه المقاطع نسبة كلية إلى ماذا؟ إلى الفرد. فبنسبة الكلي إلى الفرد درسنا ما هي النسبة؟ هي أن الكلي بزمانه موجود في الفرد، بخلافه هناك فإن الكل لم يكن بتمامه موجودا في الجزء، فإن الكلي كالإنسان موجود في هذا الفرد بتمامه، وموجود في هذا الفرد بتمامه، وموجود في هذا الفرد بتمامه. كذلك الحركة التوسطية موجودة في هذا بتمامه وفي هذا المقطع، وموجودة في هذا المقطع بتمامه. هذا الموجود المتحرك بين المبدأ والمنتهى أينما كان يصدق عليه أنه ماذا؟ أن له حركة توسطية. يعني ماذا؟ يعني أنه بين المبدأ والمنتهى، وهذا مفهوم بسيط لا تدريجية ولا تفرم ولا انتظاء فيه. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الحركة تنقسم، أن الحركة تلحظ باعتبارين، لأنه في الواقع الخارجي توجد عندنا قسمان من الحركة، عندنا حركة واحدة، ولكنه تارة نلحظ الشيء بما هو طاول للمسافة فتكون حركة قطعية، وأخرى نلحظ الشيء بما هو في الطريق فهي الحركة التوسطية. والتعبير عنها يعبر عنها السيد العلامة أن هذه الحركة تارة على وجه الانطباق على الزمان فهي القطعية، وأخرى لا على وجه الانطباق على الزمان. لماذا؟ لأن الزمان فيه تدريج وهذا لا يوجد فيه أي تدريج، فلا على وجه الانطباق عليه أي على الزمان، فتسمى حركة توسطية. ومزيد توضيح إن شاء الله لهذين القسمين سيأتي إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل. قال: وأعم أيضا من كونه أي كون الشيء في الزمان على وجه الانطباق، بعد بينا كيف على وجه الانطباق، فالحركة القطعية التي نسبتها الحركة إليها إلى الأجزاء ماذا؟ إلى المقاطع، نسبة الكل إلى الأجزاء كالحركة القطعية، أو لا على وجهه أي لا على وجه الانطباق كالحركة التوسطية. فإن الحركة التوسطية مفهوم بسيط لا تفرم ولا تدريجية فيه، ومن هنا لا يكون على وجه الانطباق على الزمان لأن الزمان تدريجي الوجود. هذا تمام الكلام في مقولة المتاع. وأما الوضع فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج، وهذا واضح. الآن هذا الشخص الواقف أمامي أجزاء جسده، لا إشكال ولا شبهة أن بعض الأجزاء لها نسبة إلى البعض الآخر بزوايا خاصة. ثم هذا المجموع لو نظرناه إلى ما هو الخارج عن، إلى ما هو الخارج عن يعني ماذا؟ يعني لو نسبناه إلى هذا السقف وإلى هذا الأرض، والسقف حيث أنه فوق والأرض أرض الغرفة حيث أنه تحت، نقول رجلا رأسه إلى فوق ورجلاه ماذا؟ إلى أسفل. هذا يسمى وضع الشيء، يعني أن تلحظ أجزاء الشيء بعضها إلى بعض وتلحظ المجموع إلى الخارج عن ذلك الشيء. هذه هي مقولة الواضع. وهذا الواضع يختلف لو كانت هذه الأجزاء منسوبة بعضها إلى بعض ولكن عندما نسبت إلى الخارج كانت مختلفة، كما لو فرض أن الإنسان كان واقفا على يديه فإن الرأس يكون إلى أسفل والرجلان يكون ماذا؟ إلى أعلى. قال: وأما الوضع فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض والمجموع لهذه الأجزاء إلى الخارج، كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها وبينها، يعني بين هذه الأعضاء وبين الخارج، من كون رأسه إلى فوق وقدميه إلى تحت. هذه هي مقولة واضحة. المقولة الثالثة: وأما الجده ويقال له للجده الملك، ويقال أنت عندكم لها أو له، له بني كلها له. وأما الجده ويقال له الملك أيضا. وما هي مقولة الجده أو مقولة الملك؟ هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء. هذا الثوب محيط ببدن الإنسان، هذه العباءة محيطة ببدن الإنسان، هذا المحبس محيط ماذا؟ بأصبعي، بمقدار من أصبع الإنسان، ولكن بهذا القيد أيضا، وهو أن ينتقل المحيط بانتقال المحاط. عندما ينتقل المحاط وهو بدن الإنسان من مكان إلى آخر، المحيط أيضا ينتقل معه. فهنا توجد هيئة، عرض يحصل من إحاطة شيء بشيء، وهذه الهيئة وهذا العرض بالنسبة للعيان غير موجود. هذا الذي يلبس الثوب ويحيط ببدنه يوجد بالنسبة إليه عرض، هذا العرض غير موجود بالنسبة لمن لم يكن لابس ذلك الثوب أو كان عريان. ثم أن هذه الإحاطات تارة تكون تامة وأخرى تكون ناقصة. قال: وأما الجده ويقال له الملك، فهو هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، سواء كانت الإحاطة للمحيط إحاطة تامة كالتجلبب الجلباب الذي يلبسه الإنسان، أو إحاطة ناقصة كالتقمص والتنقل. الآن عندما وصلت إلى هذه الكلمة تذكرت مطلب بالأمس ذكرناه وأشار إليه بعض الأخوة، وهو أنه نحن عبرنا بالتعبير، قلنا صفرة كصفرة بلي هذه وين كانت؟ كحمرة الخجل وصفرة الوجل. الصحيح بعد أن راجعنا وذكر الأخ أيضا كحمرة الخجل وصفرة الوجل. هذا الخجل والوجل الفعل ما يأتي، يعني خجل بالكسر ووجل بالكسر، أما المصدر فيأتي بالفتح خجل ووجل. لأن في المادة لا التلفظ الصحيح، فالمقصود لا في الكتب اللغوية تقول بأنه بالفتح مو بالكسر. بني احنا رجعناها في لسان العرب فيها بأنه يقول بأنه تستعمل بهذا الشكل. طيب الحمد لله احنا قراءتنا كانت صحيحة الآن الحمد لله رب العالمين. طيب اهلا بنا وسلم. واما الإضافة فهي هيئة حاصلة من تكرر النسبة بين شيئين. في مقولة الإضافة يوجد فرق بين مقولة الإضافة وبين باقي المقولات النسبية الستة الباقية. قلنا أن هذه المقولات السابعة جميعا أخذت فيها النسبة، ولكن في مقولة الإضافة توجد مسألة جديدة، نسبة جديدة لم تكن موجودة في المقولات السابقة. في المقولات السابقة واللاحقة جميعا توجد عندنا نسبة واحدة، وهي إضافة الهيئة الحاصلة من نسبة شيء إلى شيء، ولكنه في مقولة الإضافة التي هي أيضا نسبة، ولكن ما فرقها عن مطلق النسبة؟ فرقها أنه في مقولة الإضافة توجد عندنا نسبتان، ولكن نسبتان متلازمتان لا تنفكان، نسبتان لا نسبة واحدة. وهذا هو الفرق بين مطلق النسبة وبين الإضافة التي هي أيضا نسبة. لماذا صارت الإضافة مقولة مستقلة في قبال المقولات الأخرى التي هي جميعا نسبية مأخوذة فيها النسبة؟ الفرق هذا هو أن الإضافة توجد فيها نسبتان، ولكن هاتين النسبتين هذا متلازمتان في الخارج وفي الذهن، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. من قبيل النسبة القائمة بين الأبي والابن، فإن هناك نسبة قائمة بين الأب والابن، هذا أب لهذا الابن، الذي ذاك الابن ابن لهذا الأب أيضا، فالنسبة ترجع. فإذا في مقولة الإضافة توجد عندنا نسبتان، النسبة الأولى نسبة الأب لهذا الابن، والنسبة الثانية ماذا؟ نسبة الابن الذي هو ابن لهذا الأب. وهذا هو الفرق بين مقولة الإضافة التي تسمى عندهم بالإضافة المقولية تمييزا لها عن الإضافة المطلقة. يعبرون عن هذه الإضافة بأنها مقولية، يعني التي هي مقولة في قبال المقولات، يميزوها عن الإضافة اللغوية التي هي النسبة. فلكي تكون الإضافة مقولية لا بد من تكرر النسبة، وهاتان النسبتان غير منفكتين، يعني لا يمكن أن تنفك إحداهما عن الأخرى لا في الخارج ولا في الذهن. فلهذا قال: وأما الإضافة فهي هيئة حاصلة، ولكن من ماذا؟ من تكرر النسبة بين شيئين، لا من النسبة بين شيئين، بل من نسبة أليف إلى باء، الذي باء أيضا منسوب إلى أليف. طبعا أيضا مؤكد كما أشرنا بالأمس، هيئة مقولة الإضافة ليست هي النسبة المتكررة، بل هي الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة. فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة مقولية. نعم يحقق لنا إضافة لغوية، ولكن الإضافة اللغوية موجودة في جميع أقسام المقولات النسبية. الذي يحقق لنا الإضافة المقولية هي تكرر النسبة، وإنما تفيدها يعني الإضافة المقولية نسبة الشيء الملفوظ من حيث أنه منتسب إلى ماذا؟ إلى شيء، الأولى باسم الفاعل، من حيث أنه منتسب إلى شيء هو ذلك الشيء منتسب إليه لهذا المنتسب، حتى تتكرر النسبة. من حيث أنه منتسب إلى شيء هو ذلك الشيء منتسب إليه لهذا المنتسب. أن علّه العبارات تكون أدق أو أنه أكثر إبهاما من بيان المطلب. الأب المنسوب، هذه جملة معترضة خلوها، كالأب المنسوب، هذه جملة معترضة اجعلوها، من أين؟ من حيث أنه أب لهذا الابن، هذه جملة معترضة. الجملة هالشكل تصير: كالأب المنسوب إليه الابن، من حيث أن ذلك الابن ابن لهذا الأب. وعرف صارت الجملة: كالأب المنسوب، كالأب المنسوب من حيث أنه أب لهذا الابن، المنسوب إلى ماذا؟ إلى هذا الابن، الذي هذا الابن من حيث أن هذا الابن ابن لذلك الأب. فهنا توجد نسبة من الأب إلى الابن وهذا ابنه، ونسبة من الابن إلى الأب، يعني أنه ابن لذلك الأب. ثم الإضافة، الإضافة المقولية تنقسم إلى متشابهة الأطراف وإلى ماذا؟ وإلى مختلفة أو متخالفة الأطراف. كالأخوة فإنها متشابهة الأطراف، والماذا؟ الأبوة والبنوة فإنها مختلفة الأطراف. وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالأخوة والأخوات، ومختلفة الأطراف كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. ومن خواص الإضافة هذا أيضا من القضايا المهمة أيضا، لأنه تترتب عليها أحكام كثيرة ما سيأتي بيانها في محلها. ومن خواص الإضافة، أي إضافة لا يختلف عن الإخوة، أي إضافة؟ إضافة المقولية، هذه مو من خواص مطلق الإضافة، حتى الإضافة اللغوية، حتى الإضافة الإشراقية، لأنه إحنا عندنا إضافات على أقسام ثلاث: إضافة مقولية المتقومة بنسبتين، إضافة لغوية المتقومة بطرفين وفيها نسبة واحدة، إضافة إشراقية لا تحتاج إلى طرفين بل متقومة بطرف واحد. وبيانه سيأتي إن شاء الله أن الإضافة القائمة بين العلة والمعلول لا هي إضافة مقولية ولا هي إضافة لغوية، بل هي إضافة إشراقية، يعني أن لا يوجد عندنا مضاف ومضاف إليه ونسبة قائمة بينهما، لا توجد عندنا ثلاثة أطراف، بل يوجد عندنا طرف أساسي واحد وهو المضاف إليه وهو الحق سبحانه وتعالى، وماذا؟ ومتعلق به وهو وجود الممكنات، وتسمى إضافة إشراقية. وبعبارة أوضح، الإضافة المقولية طرف هذا أخ وطرف هذا أخ، أو طرف هذا أب وطرف هذا ابن، هذان طرفان ونسبتان متكررتان، هذه إضافة مقولية. الآن نأتي إلى الإضافة اللغوية، طرف وطرف وماذا؟ ونسبة واحدة قائمة بين هذين الطرفين. ولكنه في الإضافة الإشراقية لا يوجد عندنا طرف هو العلة، طرف هو المعلول، ثم يقوم خيط يربط أحدهما بالآخر. الموجود المعلول ليس له وجود قبل تحقق الإضافة، بخلاف في الإضافة اللغوية فإن الطرفين لهما وجود مستقل ثم تحصل بينهما ماذا؟ علاقة. من قبيل زيد في الدار، فزيد في الدار نسبة الظرفية، زيد له وجود، الدار له وجود، ثم تتحقق نسبة ماذا؟ نسبة الظرفية بين زيد وبين الدار، لا هذا محتاج إلى ذات ولا ذاك محتاج إلى هذا. أما بخلافه في العلة والمعلول فإن المعلول في وجوده محتاج إلى العلة، لولا إفاضة العلة لما تحقق وجود المعلول. الآن بحثنا عندما نذكر هذا الحكم، هذا من خواص الإضافة المقولية. ما هي من خواص ما هي تلك الخواص؟ من خواص الإضافة المقولية أن المتضائفين بالإضافة المقولية متكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا. يعني إذا كان أحدهما وجودي فالآخر لا بد أن يكون وجودي، أحدهما عدمي فالآخر لا بد أن يكون عدمي، أحدهما خارجي فالآخر خارجي، أحدهما ذهني فالآخر ذهني، أحدهما بالقوة فالآخر كذلك، أحدهما بالفعل فالآخر كذلك. وهذا معنى أنهما متكافئان. قال من خواص الإضافة أن المضافين يعني المتضائفين في الإضافة المقولية متكافئان وجودا وعدما، فعلا وقوة، خارجا وذهنا وباقي الأمور، ولا يختلفان من حيث الوجود والعدم والفعل والقوة. ثم إن المضاف تارة يطلق ويراد به المضاف الحقيقي، وأخرى يطلق ويراد به المضاف المشهور. أما المضاف الحقيقي هي نفس النسبة المتكررة بين الطرفين، هذا هو المضاف الحقيقي. أما المضاف المشهور ما هو؟ هو متعلق هذه النسبة، يعني الأب والابن، فإن الأب والابن بواسطة هذه الإضافة يتصفان بأنهما مضافان، من قبيل أن الجسم بواسطة اللون الأبيض يتصف أنه ماذا؟ أبيض. إذن أولا وبالذات ليس بأبيض الجسم بما هو، هو ليس بأبيض، بعرض عروض البياض عليه يكون أبيض، ولكن البياض أبيض بذاته وبعروض شيء عليه، فإن البياض أبيض بذاته والجسم أبيض بتوسط البياض. من قبيل ما ذكرنا أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة في الوجود، هنا أيضا كذلك، فإن المضاف فإن الإضافة هي المضاف الحقيقي، ولكن متعلقهما وهو الابن كذا فهو المضاف مشهور بتوسط ثلث الإضافة وهي النسبة المتكررة تحصل بينهما الإضافة. قال: واعلم أن المضاف قد يطلق على نفس الإضافة كالأبوة والبنوة، عن غير الابن والأب، الأب التضاؤف بينهما تضاؤف مشهور. نعم، الأبوة والبنوة المنتزعان من الأب والابن، هذا التضاؤف بينهما ماذا؟ تضاؤف حقيقي من قبيل الفوقية والتحتية كالأبوة والبنوة، ويسمى المضاف الحقيقي، وقد يطلق على معروضهما، يعني على يطلق المضاف على معروض هذه الإضافة كالأب والابن، ويسمى المضاف المشهور. هذا تمام الكلام في مقولة الإضافة. وأما مقولة الفعل، طبعا هناك كلام مفصل في هذه المقولات، أنه واقعا جميعا هذه مقولات وأجناس عالية، أو جملة مما تعتبر مقولات هي مفاهيم فلسفية ليست من المفاهيم الماهوية. إلى هنا يريد أن يقول المصنف أن جميع هذه الأمور ماهيات، لأن المقسم إما الماهية إما جوهر وإما عرض، والجوهر له كذا أقسام والعرض له كذا أقسام، فجميعا هي ماهية كذا ماهية كذا ماهية كذا، ولكنه للكلام فيها للتأمل فيها مجال واسع، أن جملة من هذه ليست ماهيات بل مفاهيم فلسفية منتزعة من نحو وجود الأشياء الخارجية. وأما الفعل فهي ماذا؟ مقولة الفعل: فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر ما دام يؤثر. هذه الماء زمانية تفيد الزمان. النار التي وجد عليها مقدار من الماء، هذه النار الآن تبدأ بالتأثير وهو إيجاد الحرارة في الماء. هذه النار ما دامت تؤثر لها حالة خاصة، لها عرض خاص، هذا العرض الخاص يسمى عندهم بمقولة فعل. طبعا إذا لم يكن الماء موجودا عليها لا يوجد لها هذا العرض الخاص، لا تؤثر، وتأثيرها ليس أيضا تأثير تدريجي، لا يوجد لها تأثير سالب بانتفاع الموضوع. إذن الشيء ما دام يؤثر تأثيرا تدريجيا، هذه المادة زمانية حتى تدل على التدريج، ما دام يؤثر هنا يكون منشأ الانتزاع مقولة الفعل، وذلك المتأثر ما دام يتأثر يكون منشأ الانتزاع مقولة الانفعال. قال: وأما الفعل فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر ما دام يؤثر، كالهيئة الحاصلة من تسخين المسخن، التي هي النار مثلا، كالهيئة الحاصلة من تسخين المسخن ما دام يسخن. وأما الانفعال مقولة الانفعال فهو الهيئة الحاصلة من تأثر المتأثر ما دام يتأثر وينفعل بغيره، من تأثير المتأثر ما دام يتأثر، كالهيئة الحاصلة من تسخن المتسخن، كالماء من تسخن المتسخن ما دام يتسخن. حتى لماذا أخذ التدريج في هاتين المقولتين؟ لأنه أخذ ما دام، وما دام تدل على الزمان، ما دل على الزمان، والزمان فيه التدريج الانقضاء التصرم. يقول: إنما أخذ فيهما أي في هاتين المقولتين التدريج لإخراج الفعل والانفعال الإبداعي الذي يكون دفعة بلا تدريجين. فإن الحق سبحانه وتعالى عندما يؤثر تأثيره ليس تدريجيا لأن وجوده ليس زماني، والمتأثر منه وهي العقول المجردة عندما توجد تأثرها ليس تأثر أيضا تدريجي، وإنما وجود دفعي بلا تدريجي. إذن هذا التدريج لإخراج الفعل والانفعال التفعي الذي لا يقع تدريجا. قال: واعتبار التدرج في تعريف الفعل والانفعال لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين في مقابل الفعل والانفعال الكونيين، لأنه الكونيين يعني يوجد كون وفساد، يعني في عالم الزمان، في عالم الكون والفساد الذي هو عالم الحركة. في تعريف الفعل والانفعال لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين كفعل الواجب تعالى بإخراج العقل المجرد من العدم إلى الوجود، فإنه فعل ولكنه ليس تدريجي، ليس عند ربك صباح أو مساء. وانفعال العقل بخروجه من العدم إلى الوجود ولكن بمجرد إمكانه الذاتي بلا احتياج إلى علة مادية وإلى شرائط مادية. هذا تمام الكلام في المرحلة السادسة وهو البحث في المقولات. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى المرحلة السابعة وهي من المراحل المهمة في الفلسفة الإسلامية، وخصوصا بعض أقسام مرحلة العلة والمعلول وهو البحث في العلة الغائية التي يعبر عنها الشيخ الرئيس كما سيأتي أنها أشرف أجزاء الحكمة، بيانها سيأتي إن شاء الله، وكلها متوقفة على قانون العلية والمعلولية. ولهذا قال: المرحلة السابعة في العلة والمعلول وفيها 11 فصلا. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية أولا، وأنهما في الوجود ثانيا. إذن يوجد في هذا الفاصل مسألتان: المسألة الأولى أن نظام العالم نظام العلة والمعلول، أن النظام الذي يحكم العالم هو نظام العلة والمعلول، هذا أولا. وثانيا أن دائرة العلية والمعلولية هي الوجود للماهية. فإذا توجد مسألتان: المسألة الأولى أن نثبت أن النظام نظام العلة والمعلول، أن الشيء إذا أراد أن يوجد شيئا آخر فالموجد هو العلة والموجد هو المعلول، وهذا يحتاج إلى إثباتين، أنا أولا. وثانيا أن دائرة العلية والمعلولية في الوجود لا الماهية ولا شيء آخر كما سيأتي بيانه. أما الشق الأول في المسألة وهو أن النظام نظام العلة والمعلول، لكي نثبت هذا المعنى نحتاج إلى أن نستفيد من بعض المقدمات التي ثبت بيانها في وثبت إقامة البرهان عليها في الأبحاث السابقة. من المقدمات التي نحتاجها أن الماهية، أي ماهية؟ ماهية الإنسان، ماهية السماء، ماهية الأرض، ماهية الملك، أي ماهية؟ لأننا قلنا في الأبحاث السابقة أن الممكن له ماهية، لا يعقل أن يوجد عندنا ممكن لا ماهية له. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الإمكان يلازم الماهية وأن الماهية تلازم الممكن، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يوجد عندنا ماهية غير ممكنة بل هي ممكنة، ولا يوجد عندنا ممكن ولا ماهية له، أحدهما لازم عقلي للآخر. ماذا قلنا في الماهية الإخوة يتذكرون في بحث أصالة الوجود؟ قلنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فلكي تتصف بأنها موجودة كالإنسان، لكي يتصف بأنه موجود يحتاج إلى علة مخرجة، ولكي يتصف بأنه معدوم أيضا يحتاج إلى علة مخرجة. إذن الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا هو الإمكان الماهوي الذي بيناه فيما سبق. وبينا أن التساوي يعني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة عدم، لأن الوجود إذا كان ضروري يستحيل العدم، وإذا كان العدم ضروري يستحيل الوجود. وحيث أن الماهيات مطلقة نجد أنها تارة تتصف بالوجود وأخرى تتصف بعدم الوجود، إذن في ذاتها لا الوجود مأخوذ، وفي ذاتها العدم أيضا غير مأخوذ، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فلكي تخرج من حد الاستواء تحتاج إلى مخرج، إلى الوجود تحتاج إلى مخرج، إلى العدم تحتاج إلى مخرج. ولكن مع هذا الفارق أن المخرج إلى الوجود أمر حقيقي، لأن الوجود أمر حقيقي، ولكن المخرج إلى العدم ماذا؟ أمر مسامحي مجازي، لأن العدم لا تحقق له حتى يحتاج إلى علتين. وهذا ما بيناه فيما سبق عندما تعرضنا لمسألة أنه لا علية ولا معلولية بين الأعدام، لا ميز في الأعدام من حيث العدم. وبينا هناك الإشكال، كيف تقولون أن عدم العلة علة لعدم المعلول؟ قلنا أن هذا فيه مسامحة وتجود بلحاظ ما بين الوجودين من التوقف، نعبر عن بين العدمين أيضا نحو من التوقف بلحاظ ما لوجودهما من التوقف. فإذا كل ماهية تحتاج إلى مخرج، إلى الوجود أو إلى العدم، مع هذا الفارق وهو أن المخرج إلى الوجود أمر حقيقي، لأن الوجود أمر حقيقي، والمخرج إلى العدم أمر مجازي مسامحي، لأن العدم لا حقيقة له بطلان ماخر. قال في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. الآن نحن بصدد المسألة الأولى في إثبات العلية والمعلولية. قال قد تقدم أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، وأن الماهية المتساوية النسبة في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها، في الوجود محتاجة وفي العدم محتاجة، مع ذلك الفارق. هذه المقدمة عرفناها هنا، وعرفت أيضا وعرفت أن القول بحاجتها في رجحانها في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوز، بخلافه عندما نقول محتاجة في وجودها إلى موجد فإنه حقيقة لا تجوز، وإنما الحاجة في الوجود، إذن فلوجودها توقف على غيرها، لعدمها أيضا توقف ولكنه مسامحي، ولكن وجودها توقف، لوجودها توقف على غيرها حقيقي. وهذا التوقف بالبداهة والبرهان لا يمكن أن يكون نفسها، توقفها على نفسها مخال، لأنه يلزم ماذا؟ يلزم الدور، والدور مرجعه إلى التناقض وهو مخال. فإذا لابد أن يكون توقفها على غيرها، فلهذا قال وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير، لا يمكن أن يكون توقفها على نفسها لأنه يلزم الدور المحال وهو باطل في محله. خب حتى تحتاج إلى الغير، لماذا يقول السيد العلامة تحتاج أو متوقفة على وجود الغير؟ إن شاء الله سيأتي بحثه في الأبحاث اللاحقة أن المعطى من قبل الوجود سيثبت أن المعطى من قبل العلة سيثبت أنه ماذا؟ هو الوجود. فإذا لا بد أن تكون، سيأتي إن شاء الله في محله في طبعا في هذه المرحلة، لا بد من وجود السنخية بين العلة والمعلول، إذا لا بد أن تكون متوقفة على وجود العلة لأنها متوقفة على ماهية العلة. بل في بعض الأحيان سيثبت لنا أن العلة لا ماهية لها كالواجب سبحانه وتعالى، إذا ينحصر أن تكون يكون المعلول متوقف على ماذا؟ على وجود الغير، يعني وجود العلة، لأنه متوقف على الغير، هسه ذلك الغير كان وجودا أو كان ماهية. بل حتى فيما له ماهية، لو فرضنا أن عالم المادة معلول لعالم العقل، فإن عالم العقل له ماهية ولكن عالم المادة متوقف على وجود العاقل، لا أنه متوقف ومحتاج إلى ماهية العاقل، لما سيأتي بيانه من السلفية بين العلة والمعلول. وحيث قد ثبت في الأبحاث السابقة أن المعطى من قبل المعلول، أن الأصيل ما هو؟ والوجود دون الماهية، إذن قاعدة السلفية لابد أن تقول بأنه لابد أن يكون المحتاج إليه هو الوجود أيضا. وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير، فإن المعدوم من حيث هو معدوم لا شيئية له. هذا إشارة إلى نفس المطلب المتقدم، يعني أن المعدوم لا يحتاج إلى شيئين. نعم تجوزا نقول عدم العلة علة لعدم المعلوم. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة صارت أن الوجود المتساوي لكي يخرج عن حد الاستواء فهو متوقف على وجود الغير. هذا الذي هو متوقف على وجود الغير نسميه معلوم، وذاك المتوقف عليه نسميه العلة. ولهذا قال فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة، الجملة معترضة، لأن العلة تطلق على معنيين. بيان هذه في الجملة، لأن العلة تطلق على معنيين، تارة تطلق العلة ويراد منها العلة بالمعنى الأخص، والعلة بالمعنى الأخص هي ما يلزم من عدمها عدم المعلول ومن وجودها وجود المعلول، يعني العلة التامة. ما يلزم من عدمها أي العلة عدم المعلول ومن وجودها ماذا؟ يلزم وجود المعلول، يستحيل الانتكاف بين العلة التامة ومعلولها. أما وقد تطلق العلة ويراد بها العلة بالمعنى الأعام، وهو ما يلزم من عدمها عدم المعلول ولكن لا يلزم من وجودها وجود المعلول. كمان في الشرط، فإنه إذا فقد لا يوجد المعلول، ولكنه إذا وجد هل يوجد المعلول؟ لا يوجد، لابد أن نضيف إليه المقتضي ونضيف إليه ماذا؟ عدم المانع. فإذا لا يلزم من وجوده وجود المعلول ولكن يلزم من عدمه عدم المعلول، وهي العلة الناقصة. فإن العلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول ولكن يلزم من عدمها عدم المعلول، لأن المعلول عدم عند عدم أي جزء من أجزاء النفي. هنا السيد العلامة يريد أن يشير إلى العلية بالمعنى الأعام، فلهذا عبر عنها في الجملة، مو العلية بالمعنى الأخص، لأن العلية بالمعنى الأخص بعد يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. ففي الجملة إشارة إلى أن المتوقف عليه أعم من أن يكون يلزم من وجوده الوجود أو لا يلزم من وجوده الوجود. فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة هو الذي نسميه علة، والماهية المتوقفة على ذلك الموجود في وجودها متوقفها مو بماهيتها، وإلا لماذا؟ لما ثبت في محله أن الأصيل هو الوجود دون الماهية. والماهية المتوقفة عليه أي على الموجود المتوقف عليه، المتوقفة عليه، ولكن في ماذا متوقفة؟ في ماهيتها؟ قال لا، في وجودها تسميه معلولتها. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. فثبت لنا إلى هنا أن نظام العالم هو نظام العلية والمعلولية. الإخوة إذا يبدون يراجعون هذا المبحث مناسب أن يراجعوا الجزء الأول من ميزان سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، لأنه يثبت أن نظام العالم نظام السببية والمسببية، نظام العلية والمعلولية من القرآن الكريم. يقول أساسا القرآن الكريم يصرح بهذا القانون، وهو قانون العلية والمعلولية. المطلب يشوفون إخوة هنا، بس السؤال مسألة ثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.